السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، اخوتي الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الذين يحملون حديثه وسنته وينشرونها بين الناس، حيث يقول: بأبي هو أمي إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا لابد أن نقول، لابد من وجود العلم حتى يحدث أو يتحقق هذا الحديث ويتحقق المقصود الأسمى منه، وهو الأجر العميم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فلا يهتدي أحد على يد أحد إلا ببصيرة وعلم. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقلنا بأن مراتب العلماء ثلاث، كما قسمها ابن رجب الحنبلي، قال: أعلى المراتب وأرقى المراتب على الإطلاق الذين انشغلوا بالحديث والفقه، الذين جمعوا بين العلمين، بين علم الحديث وعلم الفقه. وإلا من انفرض بعلم الحديث فقد ضعف نظره في علم الفقه. وقد قال شيخ الإسلام: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. وإذا انشغل بالفقه عن الحديث ضيع وأضاع، لأنه يأتي بكلام شيخي فأجعله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعفه يظهر، لأن الإنسان لا يمكن أن يستدل إلا بالوحيين، بالكتاب أو بالسنة. فنسأل الله للعالى أن يجعلنا ممن ينشغل بهذه العلوم ويرسخ فيها، وإن الأمة إذا ارتكزت لا ترتكز إلا على العلماء. ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب القواعد التحديث للعلامة القاسمي الشامي، وما زلنا مع الأبحاث النفيسة التي يبينها لنا في ضرر الأحاديث الضعيفة والموضوعة على هذه الأمة. وقد بينا كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الأسبوع الماضي، بيناه قسم الرواة إلى أقسام أربعة. ما هي الأقسام الأربعة؟ طيب، راوي منافق عليم النفاق، هذا يريد أن يفسد فيه في الدين. طيب، بالإجماع، بالإجماع إيه؟ ليش؟ ولا منافق النفاق هذا عمل القلب، نحن لا نعلمه. شوف رأيك عندما نغرب للناس غربلة معينة، بس جيد جيد، انقطع كيف ما شئت. نور، صد عن اخيك، انسج على منوالي. ضبط كتاب، ماشي، ضبط كتاب. رجل عابد ولكنه ضعيف الحفظ، اتى باخر واحد، ماشي. وهذا بالاجماع، بالاجماع، بالاجماع ايش؟ لا يقبل منه، لا يقبل، وهو ثقة ورع. انظر، طب اضبط المسألة، قول لي انا قلت كده، قول قلت كده. طيب مكتوب كده، نعم صح، جاي. ثاني، صح، احسنت. وهذا بالاجماع، اخطأت، ما في اجماع في هذه المسألة. نعم، لانه ممكن يروي لنا الناسخ، صح ولا لا؟ يبقى ناخذه منه، صحيح؟ لكن الراوي المنسوخ هو لا يعلموا، هنا نقول القرائن التي تعنا نقبل او نرد، لكن الاصل ان هو ممكن ان نرد حديثا. طيب، ثالث، الثالث اللي قاله أخوك. طب هذا الرجل المنافق ما به المنافق هذا نأخذ حديثه ولا نرده؟ نرده؟ ليه ما نرده؟ اصبر اصبر عشان في اختراعات جاية. هات التفسير. طب في ايش بقى؟ ايش الدليل على ذلك؟ شوف يا بات هو الرجل بينظر. نعم احنا عندنا القراءة المحتفة التي تثبت لنا ذلك للرد الحديث. طب القسم الرابع هو القسم المقبول ألا وهو اي نعم. وقال الحافظ ايضا في مبحث اخر العلامة القاسمي يبين لنا ضرر الحديث الموضوع على سيما وقال ان السلام من كذب عليه متعمدا فليدخل فليتبوأ مقعده من النار. فهو يقول يعني أهل الحديث عندهم الروية والنظر وتصديق النظر والبحث الحديث لمعرفة هل هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. وقد بينا الأسبوع الماضي أيضا خطر الخطباء الذين يعتلون المنابر وهم لا يعرفون الأحاديث أو لا ينطحون الأحاديث التي يذكرونها ولا يعرفون مخرجي هذه الأحاديث. فهؤلاء التبع عليهم لا يمكن أن تسقط وأن ولي الأمر لابد أن يعذرهم بل ممكن أن يسقطهم من حسابات الوعاظ أو الخطباء حتى لا يضر الأمة بانتشار الأحاديث الموضوع. طيب هنا بحث آخر قال فيه هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط آخر غير النظر في سنده. قد بينا قبل ذلك أن هناك ضوابط عند العلماء وأمتع الكتب من المتأخرين أو المعاصرين الذين كتبوا في هذا الكتاب قلنا كتاب شيخنا كتاب فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى بن هرم الله هو كتاب ماتع جدا اسمه نقد متون السنة. نقد متون السنة يبين فيها الأحاديث التي انتقدها الصحابة والتابعون من المتون فقط من النظر إلى المتن ولها ضوابط حتى تعرف هذه الضوابط. وهو طبعا أتى ببعض العبارات عن العلماء يقولون يعني أن الذين تبحروا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فأكسبهم الله هيئة نفسانية وملكة قوية عرفوا بها ما يجوز أن يكون هذا من ألفاظ النبوة أو لا يكون من ألفاظ النبوة. فينقل الخطيب البغدادي عن الربيع بن خيثم قال إن للحديث ضوءا كضوء النهار يعرف به وظلمة كظلمة الليل ينكر به. يعني تعرف أو تنكر هذه مسألة قلبية وهذه كما قلنا تأتي للمتضلع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاش صباح مساء ليل نهار عاش دهره كله ينقح ويبحث ويدقق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونحو هذا القول قاله ابن الجوزي قال الحديث المنكر يقشعر منه جلد طالب العلم وينفر منه قلبه. وطبعا الطباع السليمة السديدة لا يمكن أن تقبل مثل الأحاديث الموضوعة التي بينها قبل ذلك مسألة الجرجير والهريسة ومسألة الفيل صديقي أو الكلب صديقي أو الديك صديقي الأحاديث التي سردناها عليكم قبل ذلك. من هذه أيضا نقول أن هناك ضوابط أخرى هذه الضوابط إذا يعني عارض هذا الحديث الجبال الراسخة الثابتة ثبوت الجبال الراسخات وهي إما في القرآن وإما في السنة. يعني الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم تراه يصادم صراحة كتاب الله جل وعلا أو يصادم صراحة الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء المتواترة أو الأحاديث التي اتفق المحدثون على أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأسانيدها كالشمس كما سنبين. هذا ضابط من الضوابط أيضا التي يعرف بها الحديث الموضوع. من الضوابط أيضا التي يعرف بها الحديث الموضوع أنها مش من ليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تجد على العمل اليسير الأجر الوفير العميم الكبير. هذا الذي جرى كثير من العلماء لتضعيف كثير من الأحاديث لأن العمل اليسير لا يكون عليه هذا الأجر الكبير. هذه أيضا من الضوابط. ومن الضوابط أيضا ركاكة اللفظ كما بين ابن القيم وسردنا عليكم ذلك. هناك بعض الأمثلة نضربها لكم حتى ننتهي من هذا الباب لأن الأسبوع القادم إن شاء الله سندخل في مبحث آخر في هذا الكتاب الجليل ألا هو مبحث أيضا العدالة وشروط العدالة بتوسع من الكتاب الأول. والتكرار يعلم الشطار ويجعل فيها الاستقرار في القلب مع تنقيح المسائل المختلفة فيها. عندنا بعض الأمثلة التي يمكن أن تعرف ضوابطها تعرف بمسألة المد دون النظر للإسناد وإن كان الإسناد مظلم مهلهل لكن يمكن أن تضعف الحديث بالمد. يعني منها ما رواه البيهقي في دلائل النبوة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني كنت أحدث القمر ويحدثني ويلهيني عن البكاء عن البكاء. يعني كان يشغله حتى لا يبكي القمر يكلم النسلم. إذا بكى بكاء الأطفال فكان القمر يحدث النسلم والنسلم هو الذي يسمع فقط فيلهيه هذا الحديث عن البكاء. وهذا الحديث طبعا كما قلنا يعني الإسناد مظلم. الإسناد فيه أحمد ابن إبراهيم الحلبي قال فيه ذهبي كما في الميزان قال كذاب بالتصريح. لذلك هذا الحديث موضوع قال كذاب. وأبو حاتم قال له صحيفة له أحاديث كلها موضوعة. رجل لا شيء فيه يمدح. فلذلك الإسناد مظلم. لا بادئ ذي بدء أي طالب علم ممكن يقرأ هذا الكلام يعرف أن الحديث موضوع. لكن أنا أقول إذا نظرنا للحديث حديث القمر هذا هل فيه علامة وضع أم لا؟ لا سيما إحنا عندنا في تلاءل النبوة أشياء كثيرة. ابن مسعود رضي الله عنه رضاه قال كنا من؟ ابن مسعود كنا الصحابة كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا. فالطعام كان يسبح ويذكر الآن ويسمعون ذلك صحيح ولا لا؟ وأيضا كان هناك حجر إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سند صحيح. كان النبي يقول أعرف حجرا في مكة كان إذا مررت عليه سلم عليه. فكان يسلم عليه ويسمع سلامه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين أبو هريرة عندما ترك الجذع الذي كان يتكئ عليه عندما يخطب الناس وصنعوا له المنبر فقام على المنبر وصعد ليخطب الناس فسمعوا للجذع أنينا. الجميع سمع ذلك سمعوا له أنينا. وأيضا عندنا من علامات الساعة يوم القيامة هو أن كل حجر وشجر كل حجر وشجر ينطق ويقول يا مسلم تعالى يهودي خلفي اللهم عجل بهذا اليوم لكن اعصمنا من الفتن. يقول يا مسلم يا عبد الله تعالى خلفي يهودي فاقتله. الغرض المقصود فهذه علامات هذه مسائل يعني تقبل وهي فيها من المعجزات ما فيها من دلائل نبوة النسل. فهل في هذا المت شيء يمكن أن ينكر فيجعلنا نقول بالوضع بالنظر إلى المت إني كنت أحدث القمر ويحدثني يلهيني عن البكاء. عندك ملكي صلى الله عليه وسلم نعم ثابت عنه أنه ما كان يبكي كثيرا لكن هو في طفولته يا شيخ يلهيني عن البكاء فيها ما فيها. طيب صلى الله عليه وسلم لا كيف في خمس سنين ست سنين ما فيها شيء. هذه النظر للمتون نظر جلي. لو ايش هو انا اجابتك اجابتك احسنت لكن سيشكل علينا امر اخر ان لا شق الصدر لا يشكل علينا. ليش؟ لان شق الصدر لا يشكل علينا. ليش؟ لان شق لا هذا هو الذي يشكل عليه فقط تمام الحجر كان قبل النبوه لكن ايضا لا يشكل يشكل ولا يشكل لان تمام الحجر كان بعد ايش بعد كبره يعني على مشارف النبوه كان على مشارف ان هو على قرب الأربعين كان السلام قد شارف الأربعين او قارب الأربعين فكان الحجر يسلم عليه لكن قبل البعث كان قبل البعث. لكن هو ممكن لا يتصور ان الطفل الصغير يكلمه قمر ممكن يصاب بشيء في عقله لو كان طفل صغير يكلمه قمر وهو أصلا لا يعي أن هذا القمر يتكلم ما أحد يستطيع أن يعي ذلك بحال من الأحوال. يعني لو كان طفلا وتكلم وسمع هذا الكلام لا يمكن أن يقول القمر هو الذي يتكلم ولا الشجر هو الذي يتكلم. حتى لو كان صغيرا ويمشي لا ترى صخرا يسلم عليه ولا الشجر أن يسجد له ويعي ذلك إن كان طفلا صغيرا. ما أدري متصور الكلام ولا غير متصور. لا بس هذه يمكن أن تحدث. أنا قلت قارب الأربعين هذه المسألة لما يقترب من حجر والحجر ينطق فيها ما فيها إيش فيه لو يدرك الكلام أنه يدرك لكن الطفل لا يمكن أن يدرك أن هذا قمر. مش مفهوم وجهة النظر. وجهة النظر أنه إذا حدث بهذا الحديث حدث به على كبره جيد يبقى إذن هو في صغره أيقن أن القمر كلمه. وأنا أقول في الطفولة لا يمكن الإنسان أن يستوعب هذا أو يدركه أو يتقنه أن قمر يكلمه. هو إذا سمع كلام لابد إذا وقع في صدر الطفل سيقول أبي يكلمني أخي يكلمني عمي يكلمني أحد يختبئ لي خلف الشجرة لكن ما يستطيع أقول قمر. وجهة النظر غير ظاهرة بالمرة. ظاهرة عندك يا دكتور ولا مش ظاهرة؟ مفهوم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش طفولته كان طفلا صحيح ولا لا؟ وما حدث له يمكن أن يري يعني يحدثنا به من المعجزات كان من الممكنات التي يدركها الطفل، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحمل الحجر لما بنوا الكعبه، كان يحمل الحجر وكان في شده الحر، فقال له العباس لما لا ترفع ثوبك ازارك يعني تتقي به شده الحر وسخونه الحجر، فاخذ ازاره فوضع على كتفي فغشي عليه، وهو يقص لنا ذلك ويبين لنا نفسه. وهذا يدركه الطفل ولا ما يدركه؟ يدركه. أما كما قلت حديث القمر وتمييز وهو في الطفولة هذه صعيبة، ونحن نقول هنا في المتن اللي جعلني أقول إنها في الطفولة، قال يلهيني عن إيش؟ يلهيني عن البكاء، ولا أحد يمكن أن تلهي عن البكاء إلا من الطفل ترى يصرخ صراخا شديدا عظيما، وإذا أعطيته شيء من اللبن أعطيته شيء من الحلوى نسى كل ما كان يفعله، صحيح ولا لا؟ لو ابتسمت له وابتسم لك نسى كل ما كان يفعله. فلما قال يلهيني قلنا هذه معلومة أنها في زمن الطفولة، وفي زمن الطفولة إدراك القمر يتكلم أمر مستبعد وليس صحيح. هذا بالنسبة للنظر إلى المد. في شيء عنده آه؟ وهو هذا أحسنت، وهذا الذي نقول أنه يقول إني كنت أحدث القمر. وفي الصغر أيضا كما قلنا لا يمكن في الطفولة أن يحدث ذلك، لا سيما أنه ما يمكن أن نقول أنه كان يدري أنه سيبعث، ما كنت تدري ما الكتاب، مفهوم؟ فدلالة واضحة في إيش؟ المعجزات، دلائل النبوة، دليل من دلائل النبوة والمعجزات الحسية، لأن معجزات الإنسان تنقسم إلى قسمين، معجزات حسية ومعجزات معنوية. نعم. في الحديث الثاني حديث أيضا من عاد مريضا وجلس عنده ساعة أجر الله له عمل 1000 سنة لا يعصي الله فيها طرفة عين. هذا حديث إذا نظرت الإسناد، الإسناد فيه علل الثلاث، حديث أخرجه أبو نعيم الحلية عن طريق عبد المجيد بن عبد العزيز عن وهيب بن الورد عن أبي منصور عن رجل من الأنصار عن أبان عن أنس مرفوع. أبان هو أبان بن عياش، وأبان بن عياش قال فيه العلماء أنه متروك، أبان بن عياش تركه العلماء وهو آفة الحديث، يعني هو الذي تعصب به الجناية. أما رجل من الأنصار فالجهالة لا يمكن أن تعصب به الجناية مع وجود رجل متروك، وإلا فالجهالة كما قلنا هذا ضعف خفيف طفيف في الإسناد، يكون الإسناد مقارب، لأن المسألة مسألة احتمال، المجهول يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون عدلا ثقة. عبد المجيد بن عبد العزيز بن حبان قال متروك، والحق أنه ليس بمتروك، هو قال فيه متروك لأنه كان يرى ببدعة الإرجاء كما سنبين، بل كان عنده غلو في هذه البدعة، بدعة الإرجاء، يسوي بين جبريل وبين غيره في الإيمان، وهذه مصيبة من المصائب التي عمت على هذه الأمة وهي بدعة الإرجاء. لذلك قال ابن حبان قولا فاحشا فيه قال متروك، والحق أنه ليس بمتروك بل وثقه أحمد، وهذه أيضا تردنا إلى الذي سندرسه اليوم، أحمد إمام أهل السنة والجماعة يوثق رجلا يرى ببدعة الإرجاء ويأخذ بحديثه، هذه من باب أنه إيش ينتقي منه ما يصح يعني للأمة ويطرح ما يضر. الغرض المقصود هذه العلة الثلاثة في الإسناد، لكن المتن أيضا أنا ندرب أنفسنا على ما كان العلماء ينظرون فيه في تضعيف المتن. المتن هنا فيه علامتان ظاهرتان في تضعيفه كمتن، تضعيفه كمتن فيه علامتان ظاهرتان من هما آنفا ما ذكرت أيمن، عمل يسير وأجل إيش وأجل يعني لا غير متصور، أجل له عمل 1000 سنة لا يعصي لها فيها طرفة عين، فهذه فيها الضابط الذي ضبطه العلماء. الثاني قال لا يعصي الله، وهذه لا يمكن أن تكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وقد نقلنا عن الشافعي قال لم أعرف أحدا أطاع الله فلم يعصيه إلا يحيى بن زكريا، ما وقال ما يعني ما رأيت أحد ما رأيت أحدا أطاع الله ولم يعصي، وما رأيت أحدا عصى الله ولم يطع. فيها دلالة أن الكافر قد يأتي بطاعة قد يأتي كما بينا، والله يعقبه بذلك يرزقه رزقا في الدنيا حتى ينتهي من حسناته. الغرض المقصود هنا أيضا المد فيه ما فيه من العلامة من علامات الوضع، وهذه ستنفعنا لما قلنا أحمد وثق هذا، هتنفعنا في البحث الذي سنتكلم فيه في كتاب الثاني. نعم شيخ تفضل شيخ. ها وهذه أيضا سنجعلها لنا مخالفة لمذهب أحمد لأن أحمد أيضا يرى أن المبتدع يؤخذ تؤخذ روايته إن كان صادقا أمينا بشرطين اثنين، بالنظر إليه وبالنظر إلى الرواية، أن ألا تكون الرواية مقوية للبدعة، فهذه الرواية تكون في صميم البدعة. يعني هذه ممكن نقول يرد الحديث لا من أجل الراوي، لكن يرد من أجل إيش؟ من أجل مسألة البدعة. طيب، توفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لمستند إلى صدر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني مات على صدر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا من قبل أن ننظر إلى العلل. وطبعا في محمد بن عمر، ومحمد بن عمر هذا أشهر من نار على العلم. محمد بن عمر العراقي قاضي العراق، هذا كذاب معروف، فهو أشهر من نار على العلم، فقد أسقط الرواية إسنادا، لكن في المتن، المتن عليه علامة ظاهرة جدا على الإسقاط، ألا وهي إيش العلامة؟ أنا أريد الأخ يقول لي إيش العلامة، إيش العلامة على وضع هذا الحديث. ما زلت ألفا أنا تكلمت على العلامات، خذوا منها واحدة تجدونها واقعا عندكم، ما عندك بشؤون اسمتك فأدك لا أجاءك تجيب. الجانب الأيمن الطيب، هذا جانب الشجر والثمر دون الحجر والخشب. مات النبي صلى الله عليه وسلم على صدر علي بن أبي طالب، فيه دلالة واضحة جدا على علامة الوضع بين سحري ونحري. نعم، هذا صاحب الحديث أرحني صدر علي، يعني ايش صدر علي؟ هو دي علامة الوضع، هي دي علامة الوضع. من وين هذه علامة الوضع؟ صدر علي هي علامة الوضع، صدر علي. قل الموت على صدر علي، مش تقول ايش صدر علي، قل الموت على صدر علي هي علامة الوضع. ليش؟ قد ثبت ثبوتا كالشمس في رابعة النهار أن سلم مات على صدر من عايش، يبقى ده من وضع ايه؟ من وضع الوضعين، صحيح ولا لا؟ صح، هذا الذي وضعه الوضعون كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلة معينة، فنقول بهذا الحديث موضوع ظاهر جدا أنه يخالف الأحاديث الصحاح. بهذا نكون بفضل الله قد أتممنا الكلام على الوضع وضرر الوضع على هذه الأمة. يبقى لنا أن ننتقل إلى المبحث الآخر أو الفصل الآخر الذي رتبه المصنف، ألا وهو الكلام على مسألة العدالة والجرح والتعديل. نعم. نعم، تقولون ذلك. نعم، والواقدي أشهر من نار على العالم في هذا، ومع أنه هو في السير يعني معلوم يعني في القوة، لكن هو كذاب، لذلك بعضهم رد. نعم، طب في الطبقات ها؟ لا هي هذه لا أعرف، هذه لا أعرف. سبحانك اللهم ربنا الحمد لله، جزاكم الله على خير.